بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما زلنا مع الحديث الشريف، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. والجملة الثانية: والحمد لله تملأ الميزان. الله أكبر. احنا عارفين في ميزان، قطعا في ميزان، ونؤمن بالميزان، ومن لم يؤمن بالميزان فقد أنكر صريح القرآن وصحيح السنة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هل المسألة دي معنوية ولا مادية؟ القرآن علمنا أنه في موازين، مش حتى ميزان واحد، لكل واحد ميزان ربما، ففي موازين، وأن هذه الموازين بها قسط، وأنه توضع فيها حتى مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ففي موازين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة أخرى توضع فيها السيئات، الأحاديث في هذا كثيرة. فنحن نؤمن بالميزان. طيب، الميزان يملأ بقولنا الحمد لله، الله أكبر. يبقى اللي خايف من ذنوبه ومعاصيه يتوب منها فيحولها الله ويبدلها إلى حسنات. يكثر من قول الحمد لله، ستملأ له الميزان، تملأه بذاتها، مثل لا إله إلا الله، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. وانتم عارفين حديث السجل، بطاقة، لما رجل توضع سجلاته 99، كل سجل ما بين السماء والأرض توضع في كفة، فيظن العبد أنكر هلك، خلاص ما عندوش حاجة، غير أن له عند الله بطاقة. فربنا يقول له: لك عندنا بطاقة، ما تصنع البطاقة أمام هذه السجلات؟ البطاقة فيها لا إله إلا الله، قالها يوما خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه. فلما وضعت هذه البطاقة ثقلت، لأنه لا يقف أمام اسم الله شيء. أضف إلى هذا الحمد لله، جملة الحمد لله تملأ الميزان. يبقى إذا كانت لا إله إلا الله تثقل الميزان، فإن الحمد لله تملأ الميزان. تقول لي يعني يا مولانا نقول الحمد لله ولا لا إله إلا الله؟ اجمع بالاثنين يا أخي. ومن الكلمات العظيمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع لسنا من القرآن، هن كالقرآن في الأجر والثواب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات. الحمد لله تملأ الميزان. إيه معنى الحمد؟ عشان لما نقولها نقولها بصدق، فتكون لها هذا الأجر. الحمد كما نعرف هو الثناء بمحاسن المحمود، والإخبار بمحبته ورضاه عنه، لأنه متصف بهذه المحاسن وهذه الكماليات، ولا يكون هذا إلا لله بإطلاق. الحمد والثناء المطلق لا يكون إلا على الله، عشان كده قالوا الحمد، أو الألف واللام في الحمد هي الاستغراق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، الاستغراق. تقول لي ما نحمدش غير ربنا؟ لا، احمد يا سيدي، حد قال لك لا؟ احمد. وما رأيته من خير في الناس فاذكره وانشره إعانة لهم على الطاعة والمعروف وعلى التخلق بالأخلاق الكريم. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما سمي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يحمد، وفيه من صفات الحمد ما فيه، ما يستحق به أن يحمده الناس دنيا وآخرة. تقول لي طب ما قلنا ليه الحمد لله دي بتاعنا الاستغراق، وأنه لا يكون الحمد إلا لله؟ وهل يا أخي حمد بشر أو مخلوق إلا بما أودع الله تعالى فيه، أودع الله وخلق الله فيه من صفات يستحق بها الحمد؟ حتى رسول الله محمد، هو لولا أن الله أودع فيه من الصفات وخلقه على صفات يحمد عليها أكان يحمد؟ إذن المانح هو الله. فأرجو أن تصححوا مفاهيمكم في هذه المسألة، حتى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي يستحق الحمد ما استحقه إلا لأن الله هو الذي وضع فيه من الصفات ما يستحق به الحمد. فالحمد إذن في الأولى والآخرة لمن؟ لله وحده. وثناؤنا على النبي وصلاتنا عليه وذكرنا الحسن له إنما هو بأمر الرب سبحانه وتعالى، وتعظيم للرب وحمد للرب وشكر للرب الذي منح محمدا عليه الصلاة والسلام هذه الصفات، ولولا أن الله منحه إياها ما كان يعني له هذا الذكر ولا هذا الثناء. ومن هذا المنطلق جاء الأمر بالثناء على رسول الله بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مقدما على هذا الأمر الثناء العظيم من الله ثم من الملائكة، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يذكرونه بمحمده، والله يرفع درجاته وقدره، فأنتم صلوا عليه أيضا. إذن الحمد المطلق يكون لله رب العالمين، والحمد طبعا غير الشكر. الشكر لما أقول لك تفضل خذ هذه تقول لي شكرا، لما تبقى ماشي في الشارع وأنا راكب عربية فافتح لك الباب وأقول لك تفضل أوصلك تقول لي شكرا. فالشكر إنما يكون على نعم وعلى عطايا، أما الحمد فهو لشيء في ذاتك، في ذات المحمود، حتى لو لم تستفد من هذا فترى إنسانا كريما، حتى لو لم يكرمك أنت فتقول الله هذا إنسان كريم، حتى لو لم يكرمك أنت يا سيدي أنت معك عربية وأنا معايا عربية، أنا وقفت ركبت حد معايا فتقول الله ده الراجل ده طيب لأنه ركب حد معاه، أنت ما استفدتش من صفة الكرم أو صفة التواضع التي عند فلان، لكنك رأيتها فيه فحمدته عليها. أما الشكر فيكون مقابل نعمة أنت استفدت بها، فالحمد إذن أعمق من الشكر. والمحمود بإطلاق هو الله حتى على ما يفعله بنا مما نظن أنه مصائب أو أنه شر، فيحمد سبحانه وتعالى على السراء والضراء، ولا يوجد غير الله، ولا يجوز أن نحمد غير الله بهذا المعنى العام المطلق. فالمحمود على السراء والضراء هو الله. ليه؟ لأننا ندرك أنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، إذن ما ينزل بنا إلا خيرا، فلله الحمد والمنة. ويحمد الله عز وجل، وأعظم حمد تحمده عليه أن تذكر ما يحبه الرب سبحانه وتعالى من الثناء عليه جل في علاه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فتحمده على صفاته العظيمة وتوحده وتفرده سبحانه جل في علاه بالملك والخلق والتدبير والتألق واستحقاق العبادة وما شاكل ذلك. ورد في الأثر اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. طبعا فإذا له الحمد كله، من غيره سبحانه وتعالى يستحق هذا الحمد. وكان يقول في دعاء الكنوز صلى الله عليه وسلم ونثني عليك الخير كله، كل الخير من عندك. الله أكبر. طبعا أنتم تعرفون أن كلمة الحمد لله يجب أن نكثر منها، ويجب أن نعرف أنها 8 حروف أو 8 أحرف، الحمد لله، وأبواب الجنة 8. فنأمل إن شاء الله تعالى إن كنا من أهلها أن تفتح لنا أبواب الجنة 8، اللهم أمين. والله جل يحب الحمد وقد علمنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اعكسها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنبياء الله كانوا أكثر الناس حمدا لله لأنهم أعرف الناس بالله، من عرف الله ازداد حمدا له، لأنك تحمد الإنسان على ما فيه من خصال طيبة. طب لأنك تعرف الرب معرفة حقيقية، فكلما تعمقت معرفتك واستغرقت في معرفة الله عز وجل كلما ازددت له حمدا. فلما تلاقي إنسانك بيلهج بالحمد اعرف أنك أكثر معرفة لله سبحانه وتعالى. إذا قصرت في الحمد فاتهم نفسك بعدم المعرفة. نسأل الله العافية. شوف نوح عليه السلام قال الله له: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. ولذلك حمد الله نفسه على إنزاله الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. على خلق السماوات والأرض: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. على ربوبيته للعالمين: الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه سبحانه وتعالى لأنه مستحق لهذا. تقول لي: مش ربنا نهانا أن نزكي أنفسنا؟ آه طبعا، ما زكيش نفسك أنت، نفسك ما أنت عارف، نفسي ونفسك طبعا، مش أنت بس. أما الله فيحمد ولا يستحق الحمد إلا هو سبحانه وتعالى. تملأ الميزان إذن على الحقيقة. ليه؟ لأن الله تعالى يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا يوم القيامة. أيوة. وما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ده حديث. البعض قال يبقى الثواب ولا الصورة؟ الاثنين صح، لأن المؤمن يأتيه عمله في صورة. أي لما يوضع في قبره يأتيه شيء عظيم جدا، صورة حسنة، فيقول له: من أنت؟ يقول له: أنا عملك. فالعمل يصور. في مسند أحمد: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فلا مانع أن تصور الأذكار، تصور الحمد، تصور العبادات، وتكون شيئا مجسدا وتوضع في الميزان وتثقل. أو يكون المعنى يوزن ثوابها. كل اثنين صح. النهاية إن في ميزان، والنهاية إن في وزن، والنهاية إن في عندي كلمة لو قلتها وهي الحمد لله وأكثرت منها لملأت ميزانك. ولا يلغي أن نجمع بينها وبين التوحيد كلمة لا إله إلا الله التي تثقل الميزان لدرجة أنه تطيش معها الصحف. فإذا جمعت مع الحمد التسبيح ملأ جميعهما أو كلاهما ما بين السماء والأرض. حد عارف قدر ما بين السماء والأرض قد إيه؟ لا، إنما هو كناية عن التكثير. نكمل إن شاء الله في الجزء الثالث من هذه المحاضرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.